الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هنا المثل الثاني الذي ذكره الشيخ فيما يتعلق بأنه لا يلزم على اتفاق الاسم اتفاق في المسمى. المثل الأول تقدم معنا في المخلوقات التي أخبر عن الله تعالى عنها في الجنة وفي النار. هنا معلوم من النصوص الشرعية أن الروح موصوفة بالصفات، وسيشير إلى هذا الشيخ أنها كما ذكرت تعرج وتصعد موصوفة بالصفات. ومعلوم كذلك أن الروح في حقيقتها ليست كالجسد، مختلفة في الحقيقة. ولهذا عندما حاول الإنسان أن يصل إلى معرفة حقيقة الروح لم يستطع أن يصل إلى معرفة حقيقة الروح، ولكن نقطع يقينا أن حقيقة الروح هي مخالفة لحقيقة الجسد. ومع هذا فقد اتفقت الروح والجسد في صفات، فالجسد ماذا؟ يصعد، والروح كذلك ماذا؟ تصعد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ووصف هذا الرجوع. الجسد ماذا؟ يرجع. فهنا حصل اتفاق في الاسم، ولم يلزم على الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى. هكذا كذلك بالنسبة ماذا؟ بالنسبة للاتفاق بين أسماء الله تعالى وصفاته وبين أسماء وصفات المخلوقين. واضح الفكرة الأساسية من ضرب المثل، إذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق، بين مخلوق ومخلوق، لم يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، فهو من باب أولى أن لا يلزم بين الخالق والمخلوق. واضح هذا جوهر فكرة المثل الثاني. بعد الشيخ سيشير إشارة سريعة إلى اضطراب الناس في مسألة الروح، ثم بعد ذلك يوضح المقصود من ضرب المثل. قاله الله عنك: والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. هذه أقوال أهل الكلام. أقوال أهل الكلام اضطربوا في في تعريفهم للروح. منهم من قال هي البدن، ومنهم من قال هي جزء من البدن، ومنهم من جعلها صفة للبدن. ثلاثة أقوال هنا. ما السبب الذي أوقع هؤلاء؟ وكذلك سيشير الشيخ إلى أقوال الفلاسفة، وحتى كذلك أقوال الفلاسفة المعاصرين. وقع الناس في تخبط واضطراب كبير جدا في التحديد أو معرفة ما هي الروح وحقيقة الروح. ما هو سبب هذا الاضطراب؟ سبب الاضطراب أن الروح هي أمر غيب لا يعلمه إلا حقيقة الروح، أمر غيب لا يعلمه إلا الله. ويسألونك عن الروح قل هي أمر اختص الله تعالى به، هذا أمر. ولذلك لا يمكن معرفة حقيقة الروح إلا من طريق الوحي، لا يمكن إلا من طريق الوحي. وهؤلاء عندما اعتمدوا على عقولهم وحاولوا بعقولهم أن يصلوا إلى معرفة حقيقة الروح، وهي ليست من مجال العقل ولا يمكن للعقل أن يصل إلى معرفتها، وقعوا في ماذا؟ وقعوا في التخبط والاضطراب، ولم يصلوا إلى أي جواب ماذا؟ أي جواب صحيح أو يقين. ولهذا هنا انظر إلى الكلام، منهم من قال هي البدن أو جزء من البدن أو صفة البدن. طبعا هذا كلام فاسد في غاية الفساد، معلوم الفساد بالضرورة. لماذا؟ لأن الإنسان أمامه يموت والجسد ما تغير، يعني هي جزء من هذا المعمل، يعني ما التغير الذي حدث فيه أو كانت صفة من البدن، ما التغير الذي حدث فيه. واضح هذا قول معلوم الفساد بالضرورة. لكن هؤلاء لما جعلوا العقل مصدر التلقي وكذلك جعلوا يعني أقرب إلى الماديين إلا بشيء محسوس، قالوا مثل هذه الأقوال المعلومة الفساد بالضرورة، ولهذا لا يستطيعون أن يجيبوا يعني في حال الموت ما الذي حدث من التغير والاختلاف. ماذا هذه النقطة؟ فلذلك هنا سبب الاضطراب ماذا؟ يعني معرفة ليس المجال العام. فبعد هذا قال الله عنه ومنهم طوائف من أهل الفلسفة. طبعا إنها هنا يعني النفس، واضح؟ مثل مرد النفس، النفس هي الروح، لكن يقصدون هنا أنها النفس يعني الهواء، الهواء يعني نفس كان الريح الذي يتردد النفس وحرق البطن. قال فالله عنه ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. طبعا هذا قول الفلاسفة يعني مبني على نظرية عندهم، وما نريد أن نشتت جدا هذه النظرية، ومبني على عقيدة في الله تعالى يسمى بنظرية الفيض. بعض الأخوة عندهم من التصور اليوم حيث يعتقدون يعتقدون عقيدة هذه عقيدة فلسفة المسلمين وفلسفة الفرابة، حيث يعتقدون أن النفس التي هي الروح هي فيض هذا من الذات الإلهية، وهي جزء من الذات الإلهية، وإنما الذي حصل ماذا؟ أن هبطت للعالم السفلي عبر نظرية الفيض، يعني يعتقد أن الله تعالى هو المبدأ الأول، مبدأ الوجود، وكل الذي حصل منه هو ماذا؟ فاض عنه العقل الأول، مثل يعني صدور أشعة الشمس عن الشمس، الذي يسمونها كذلك نظرية الصدور، نظرية الصدور. العقل الأول فاض عن العقل الثاني، وفاض عن النفس، نفس الأولى، ثم بعد ذلك يصلون إلى العقل العاشر، ثم النفس، النفس التاسعة. الأرواح العالم السفلي هذه كلها هي عبارة عن فيض فاضت من النفس التاسعة، ثم تتسلسل إلى الذات، الإلهية. فلذلك هم يعتقدون في الروح أنها هي جزء من الذات، الإلهية، وينبني على هذا اعتقاد في مسألة الجنة والنار ومسألة الثواب والعقاب. فلا يؤمنون هناك بجنة ولا نار ولا بعث ولا نشوف، والثواب هو عبارة عن تخليص النفس يعني الروح من السجن الذي هو الجسد ويمثله، وتقوم عليه فلسفة التصوف وتقوم عليه الشهوات عبر ما يسمى بالرياضة الروحية، وإذا أمكن تخليصها من هذا السجن بعد ذلك الروح ماذا؟ تتصل بالعالم العلوي، ومن هنا تحصل ماذا؟ تحصل الجنة ويحصل الاتصال بالذات الإلهية. ولهذا تنظر هنا ماذا؟ تقدم معنا عقيدة في الله تعالى، فتجد نفس ما وصف الله تعالى به وصفوا به الروح، بناء على ماذا؟ بناء على اعتقادهم بأن الروح هي جزء من الذات الإلهية. هذا يحل عندك إشكال كبير. ما فلذلك كل الصفات التي ذكروها هي ما وصف الله تعالى به، وحيث وصفوه بسلب النقيضين كما تقدم معنا، وصف الله تعالى بسلب بسلب النقيضين. وكل ما ذكره الشيخ من هذه الأوصاف هي أوصاف وصف الله تعالى بها. طبعا هنا يلحقها بالمعدوم لأن سلب النقيضين هذا ممتنع وحقيقته ماذا؟ إذا كان هو ممتنع فحقيقة هذا الوصف نفي للوجوب، كما أنه عندما وصف الله تعالى بسلب النقيضين فحقيقة أنهم لا يؤمنون بالله تعالى، لأن هذا أمر يمتنع وجوده. هكذا كذلك قولكم هذا بوصف الروح حقيقته نفي الروح لأنه لا يمكن وجوده. ولا نقف يعني كثير عند هذه الأوصاف لأن كلها تقدمت معنا، نفس الصفات التي وصف الله تعالى بها وصفوا بها الروح. ولهذا ابن سينا يقول يعني في النخ هبطت إليك من المحل الأرفع، محل الأرفع يقصد الذات الإلهية، يقصد الذات الإلهية انفصلت من الذات الإلهية. نعم مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية. نعم يعني ما هو الجسم؟ هو تعرف الجسم عندهم، الجسم هو ما يقبل الإشارة يعني أمام خلف يعني الجهة. ولهذا نفوا عنه نفوا الله تعالى الجوهر، لأن الجسم هو عبارة عن الجوهر المركب، والجسم عندهم تعريفه كل موصوف بالصفات فهو جسم. يعني ليس المعنى ما دلت عليه اللغة وما دل عليه الشرع، الذي دل عليه اللغة الشرع الجسم هو الجسم، دل عليه اللغة الشرع الجسم. لكن عندهم الجسم هو مرتبط معنى فلسفي، النظرية التي أقاموا عليها يعني إثبات حدوث العالم، وهو يعني أن الأجسام مكونة من جواهر، جوهر مركب، والجوهر المركب هو مكون من جوهر مفرد، والجوهر المفرد هو وسيأتي معنا الإشارة إليه هو يسمى عندهم بالجزء الذي لا يتجزأ الذي هو الذرة، أصغر جزء في المادة. واعتقدوا بناء على فلسفة نظرية فاسدة، اعتقدوا أن كل المكونات في العالم، كل الأجسام في العالم المادية هي في أصل تكوينها واحد، لأن الجزء الذي يتجزأ عندهم هو واحد في كل المواد. فإذا أخذنا قطعة حديد وقطعناها حتى وصلنا آخر جزء، وأخذنا قطعة ذهب وقطعناها حتى وصلنا إلى آخر جزء، هل هو واحد؟ فالمواد هي تختلف في ماذا؟ في مجرد التركيب، تركيب الأجزاء بعضها ببعض. ولهذا بنوا نظرية إثبات حدوث العالم ما يسمى نظرية الجوهر، حدوث الجوهر أو حدوث العالم. يعني أساس ليش كان نفهم هنا ماذا؟ يعني لما هنا ما ساق الشيخ الآن ببيان عقيدة المعتقد الفلاسفة في الروح، أنهم وصفوا الروح، حتى تكتب هذا الآن، أنهم وصفوا الروح بما وصفوا به الله تعالى بناء على اعتقادهم أن الروح هي جزء من الذات، هي جزء من الذات الإلهية، وذلك بما يقررونه بنظرية الفيض، تسمى نظرية الفيض أو نظرية الصدور. واضح أخوان؟ إذا في أي إشكال في الفقرة في التساؤل اسألوا، بس نحن على بناء على ما تقدم، الخاف هذه كلها مرت معنا، في وصف لله تعالى. قال الله عنك: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل. طبعا إثبات هذا ممتنع، لماذا؟ سلب النقيضين، ممتنع ولا يمكن أن يوجد، ودل عليه ماذا؟ دل عليه الضرورة، والله العقلية، كل إنسان يدركه بالضرورة ولا يحتاج إلى إقامة أدلة منها. قالوا: بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليه. طبعا هذا التلبيس كما ذكرنا وقلب الحق، وهذه طبعا يعني طريقة أهل البعض في كل مجادلة في كلها، أنه يقرر أمر ماذا؟ لا حقيقة له. طب لماذا يقرر هذا؟ حتى يلبس على السامع، والسامع إذا لم يكن على علم وعلى بصيرة وقبل ذلك انتهى الأمر، ألزمك بماذا؟ فهو يأتي يقول من هذا ممكن، ما الدليل على إمكان؟ قال بدليل أن الكليات ممكنة موجودة، كليات ممكنة موجودة، كليات غير موجودة حقيقة الوجود. الكليات مراد بها المعاني الكلية، المعاني الكلية مثل المعنى، يعني المعنى العام المطلق لللفظ، كلفظ مثلا الوجود. الوجود عندما هنا أطلق أنا يدل على معنى عام كلي مطلق الذي هو ماذا؟ ضد العدم. هذا معنى كلي، هذا كلي. هل له وجود حقيقي في خارج الذهن؟ لا يوجد. كل موجود في حقيقي في غالب الذهن هو ماذا؟ هو ليس بكلي، بل هو ماذا؟ جزئي وخاص وليس بعام ومقيد ليس مطلق. وجود الإنسان، وجود الحجر، وجود الشجر. فالمعاني الكلية المطلقة هي موجودة فقط في الذهن، أما في الحقيقة فلا وجود لها، لا وجود لها. واضح هذا؟ فلذلك هم ماذا يعني قررنا هذا موجود في الحقيقة الأمر أنه لا يوجد. والشيخ غير الجلال نعم قال الله عنه وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. هذا خيال، لماذا؟ لأنه لا حقيقة له في الواقع. مثل كذلك اعتقادهم في الله تعالى، مثل تقرير من نظرية الفرد، كلها خيال لا حقيقة له. وهكذا فيما يعتقدونه في الله تعالى، جعلوه ماذا؟ جعلوه أمر خيالي لا حقيقة له، حيث وصفوه بسلب النقيضين، وقرروا أن ذلك يمكن أن يوجد. هذا قرر ما يمكن أن يوجد، يعني لا موجود ولا معدوم، ما يمكن، أمر ممتنع. واضح؟ فهذا التلبيس، يعني هذه الأمور خيالية لا يمكن وجودها في الواقع، فيلبس على السامع حيث يوهم السامع أن هذا أمر ممكن الوجود، حتى يجعله يتقبل هذا الاعتقاد الفاسد. إنه المبدأ والمعاد، المراد به المبدأ هو أصل الخلق، أصل الوجود. المعاد الذي هو البعث والنشور. فعقيدتهم في أصل الوجود كما ذكرنا نظرية الفرد، والبعث والنشور هم لا يؤمنون بالبعث ولا النشور بل ينفونه، ولهذا قالوا بقدم العالم، قالوا بقدم العالم، فنفوا المعاد. نعم. المبدأ المراد به ماذا؟ مبدأ الوجود، أصل الخلق. والمعاد المراد به البعث والنشور. بل هذا ممكن، يعني ماذا؟ بل قالوا بل هذا ممكن، بل هذا ممكن، أن هذا وصف الله تعالى، وصف الروح بسلب النقيضين، بسلب النقيضين. قلنا لهم هذا ممتنع، هم قالوا هذا ممكن، يقول بدليل من كلية أنا الكليات أي الكليات لو وجد دلالة على بالذات لو يقول بالدليل أن الكليات موجودة ممكنة موجودة. إذا أن نجعل هنا ماذا؟ يعني تقدير وجود، يعني جعل وجود الله تعالى وكذلك وجود الروح وجود المطلق، جعلها الوجود المطلق، يعني عمد سلب النقيضين وقال بقول بأن الله تعالى موجود. ما هي حقيقة وجوده؟ قال هو الوجود المطلق. وهكذا الروح جعل وجودها هو وجود مطلق. فإذا كان وجود مطلق فلهذا نفع عنها الصفات، نفع عنها كل الصفات. بعد هذا هي موجودة أم ليست موجودة؟ يقول موجودة، ولكن وجودها ماذا؟ مطلق، بحيث أنها لا تتصف بأي صفة، فهي ماذا؟ تدل على معنى عام كل مطلق. ثم يجعل ماذا؟ الكليات هنا أنها موجودة، وهذا تلبس. الكليات لا توجد خارج الذهن، إنما توجد في الذهن. نعم. قال الله عنه واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. طبعا اضطراب النفاة والمثبتة طبعا النفات من ربه نفات الصفات والمثبتة من ربه مثبتة الصفات. طبعا المراد هنا ليس المراد على السنة، المراد من أثبت بعض الصفات، أي يقصد الأشاعرة والماتريدية، يقصد الأشاعرة. وإلا أهل السنة لم يضطربوا في مسألة الروح لأنهم تبع النص الشرع. فلفظ المثبتة إذا أطلق مراد به مثبتة الصفات، فيدخل في ذلك ماذا؟ يدخل في ذلك عند الإطلاق، يدخل في ذلك من أثبت جميع الصفات أو من أثبت بعض الصفات. وحصر في من أثبت بعض الصفات السياق بالآن، فالسياق هنا لا يدخل في أهل السنة، إنما المراد به من أثبت بعض الصفات، أي يراد به الأشاعرة والماتريدية. والنفاة يعني يدخل في ذلك المعتزلة والفلاسفة والجهمية. قال أبو الله عنك: اضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن. هذا سبب الاختلاف، هذا سبب أول، ما ذكرنا أول سبب ثاني هو أنها ليس من جنس البدن، فحقيقتها هي مغايرة للبدن. ولا من جنس العناصر المولدات منها. إيه جنس العناصر المولدات يعني من البدن، يعني مثل العناصر المولدة البدن ما هي؟ مثلا الريح، النفس، هذا العنصر مولد، عنصر مولد. مثل الحركة العنصر ماذا المولد، مثل الرائحة هذا عنصر متولد من البدن، فهي ليست من البدن وليست يعني جزء من البدن أو ما يصدر عن البدن، فهي في حقيقتها مخالفة للبدن. هذا سبب من الأسباب التي أدت إلى الاضطراب. بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالشروط التي لا توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، فأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. نعم طبعا نحن ذكرنا السبب السابق، يعني أولا هنا يعني عند الفلاسفة يعني لا تفهم مسألة إدراكها كما ذكرنا بالضرورة أن حقيقة مخالفة لحقيقة البدن، هذا أمر. الأمر الثاني ماذا؟ أن معرفة حقيقة الروح أمر غيب لا يعلمه إلا الله، وهم في بحثهم بمعرفة حقيقة الروح اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على العقل، والعقل لا يمكن أن يصل إلى معرفة الغيب، ولهذا وقعوا في هذا الاضطراب. هذه حقيقة مهمة جدا، يعني في مسألة أن نقطعنا أن كل العقائد سوى عقيدة الإسلام كلها عقائد فاسدة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كل العقائد. وهذا دليل يعني مهم، دليل يعني عقلي في كلامك مع أي شخص كافر، تقطع كل عقيدة سوى عقيدة فاسدة، ولا توجد أي عقيدة ولا أي دين على وجه الأرض الصحيح إلا عقيدة الإسلام. طيب كيف نثبت هذا بالعقل؟ هذه العقلية كثيرة، لكن هذه نقطة جوهرية. يعني أولا باتفاق الجميع أن موضوع العقائد، كل العقائد تبحث في مواضيع غيبية، كل العقائد تبحث في ماذا؟ أصل البحث في العقيدة، تبحث في أصل الوجود، ثم بعد ذلك يتفرع في إثبات الله سبحانه وتعالى، ثم علاقه بالكون، ثم تتفرع مسائل العقيدة. أي عقيدة في القديم في الحديث، أي فلسفة تجد هذا كلها، هذا هو يعني ما يبحثون بحثنا أصل الوجود. كل ما يتعلق به هو ماذا؟ هو أمر غيبي، أمر غيبي. ولهذا أرسط سموا الفلاسفة يسموا ماذا مباحث العقيدة، سموها بالميتافيزيك، أي ما وراء الطبيعة، أي الغيب. ولذلك هذه نقطة. النقطة الثانية، هل العقل يستطيع أن يصل إلى معرفة الغيب؟ لا يمكن أي شخص يصل إلى معرفة الغيب، بدليل ماذا؟ هنا الكلام العظيم جدا، وهي معجزة إلهية، بدليل ماذا؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى معرفة نفسه، معرفة روح، روح بين جبل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مهما أوتي من العلم ومهما أوتي من المعرفة لا يستطيع أن يصل إلى معرفة، إلى معرفة حقيقة روح. فكيف حينئذ سيصل إلى معرفة حقيقة هذا الوجود وما وراء هذا، هذا الوجود؟ لا يمكن. طب إذا كان هذا لا يمكن، فهل يستطيع العقل أن يصل إلى معرفة العقيدة؟ لا يستطيع. فإذا أي، ما هو المصدر الذي، الذي نصل به إلى معرفة عالم الغيب؟ الوحي. لا، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يتركهم هملا، بل أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب. بعد هذا أين العقيدة التي هي مصدرها الوحي الصحيح؟ هل يأتي يهودي ونصراني ويقول نعم أنا عقيدة ماذا مصدرها الوحي؟ ولكن نقول ماذا، كان مصدرها الوحي ثم دخل فيها العقل البشري فأفسدها، فلذلك لم تصبح يعني هي وحي خالص، اختلط بها العقل البشري حتى وقع ماذا، يعني تحريف وتبديل حتى في أمور ماذا، يعني في أمور يعني ما يتعلق بأمور يتعلق بال يعني بالكون، مسألة كروية الأرض، الكنيسة حرفوا الإنجيل قالوا أن الأرض ماذا ليست بكروية، ثم عندما جاء الجليل وقنوس أن العلم طبيعي هذا ما توصل إليه، مع أن المسلمين ماذا قرروا هذا من قبل، والشيخ الإسلام في رسالة العرشية يقرر مسألة كروية، رسالة العرشية مسألة كروية الأرض، ماذا فعلت في الكنيسة؟ أحرقوه. والأدلة على إثبات يعني الشاهد على إثبات أن اليهودية والنصرانية وأن التوراة الجيل محرف أدلة كثيرة كثيرة جدا. فإذا لا يوجد عقيدة صحيحة إلا عقيدة، عقيدة الإسلام. واضح هذه النقطة. ومن ذلك ماذا، مسألتنا، مسألة عندنا مسألة الروح، هذه نفهمها يعني. فلا يكفي الشخص أن يقول والله أنا عقيدة الإسلام مجرد تقليد، لا بد أن يكون هذا عن، عن قناعة وعن فهم، وتستطيع أن تحاج بها ماذا، جميع الخلق. لذلك لا يعن الدين عند الله الإسلام، هو الدين الحق، وعقيدة الإسلام هي الدين الحق، ولم يتعكس عليه شيء. واضح هذا الشيء. طيب بعدها عندنا الشيخ، فصار هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء ترجع إلى من؟ إلى الفلاسفة. لا يعرفونها، لا يعرفون الروح إلا بالسلوب، إلا بالنفي، بسلب النقيضين. وعرفنا لماذا وصفوها بسلب، بسلب النقيضين، يعني أعتقد أنها هي جزء من الذات، أنها هي توصف مثل ذات التي توجب مخالفتها للأجساد المشهودة. لماذا؟ يعني إذا كانوا يعتقدون هي جزء من الذات الإلهية فهي تخالف الجسد، الجسد هذا مخلوق، فهي في حقيقتها مخالفة له، لأن في حقيقتها هي ترجع إلى الذات الإلهية، والجسد هذا مرتبط بالعالم المادي. فلذلك هم نفس الطريقة، يعني عندما أرادوا معرفة الله تعالى كيف عرفوا؟ عرفوا، أثبتوا أن هذا العالم حادث وأنه مخلوق، ثم بعد ذلك أثبتوا ماذا؟ وجود الله، أنه هو المحدث والخالق. بعد هذا من هو الله؟ كل الذي يعرف أنه هو مخالف للمحدث المخلوق، فلذلك جاءوا وعرفوه من طريق النفي. فالمخلوق قال هو جوهر، الله تعالى ليس بجوهر، المخلوق له صفات، الله تعالى ليس له بصفات، وسلكوا هذا الطريق النفي. نفس الشيء بالنسبة للروح، فالروح هي جزء من الذات الإلهية وهي مخالفة للعالم المادي، فإذا كيف نعرفها؟ ننفي عنها كل ما يتصف به، يتصف بها المادة ويتصف به الجسد. واضح هذا؟ بالنسبة للمتكلمين لا، يعني لا يعتقدون ما تعتقد الفلاسفة من نظرية الفيض، ولهذا جعلوا الروح وصفوها بما يتصف به، يتصف به الجسد على ثلاث أقوال كما تقدمنا، جعلوا إما هي نفس الجسد، الجسم، أو هي جزء أو صفة. ومعلوم أن هذا خطأ وهذا السلام عليكم. هذا فاسد وهذا فاسد. نعم. قال عبد الله وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. هنا يعني وقاعدة سيذكرها الشيخ عندما بحث، قاعدة مهمة جدا، يعني قاعدة في الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة هؤلاء استخدموا ألفاظ مجملة. ما المراد يعني اللفظ المجمل؟ المراد اللفظ المجمل هو الذي يحتمل حق ويحتمل باطل. وهؤلاء لما جاءوا واستخدموا لفظ الجسم لا يريدون به المعنى الذي نفهمه، المعنى الذي دلت عليه اللغة، دل عليه أن الشخص زاده ينبسط في العلم وفي الجسم، مراد به الجسد ليس مراد به المعنى. هؤلاء أرادوا به معنى اصطلاحي هم وضعوه عندهم، وأرادوا به يعني أن كل موصوف بالصفات فهو جسم. ولهذا عندما يطلقون الله تعالى جسم وليس بجسم، أو الروح هي جسم أم ليست بجسم، لا بد من الاستفصال. إذا وافقناهم على قالوا الروح ليست بجسم، وهو يريد بالروح ماذا؟ مصطلح الجسم هنا كل موصوف بالصفات، فإذا وافقناهم على النفي ثم وقعنا في صبع، ليس كذلك؟ الروح موصوفها بالصفات. وإذا أراد بلفظ الجسم أراد بالجسد هذه المادة، وافقناه أن الروح هي الجسم، نكون وقعنا ماذا في خطأ. لذلك اللفظ هنا مجمل فيحتاج إلى استفصال. فقاعدة كلية وستأتي معنا، قاعدة عظيمة ومهمة جدا، قاعدة في الألفاظ المجملة أنه لا يطلق فيها الإثبات ولا يطلق النفي، بل يستفصل عن مراده عن مراد القائل. فإن كان يقصد بالإثبات إثبات المعنى الحق أثبت المعنى ومنع من استخدام النفي، وإن كان يقصد بالنفي نفي المعنى الحق منع هنا النفي ومنع استخدام النفي. ولهذا قال الشيخ هنا يعني في إطلاق القول بأنها جسم أو ليست بجسم لا يصح أن نوافق مطلقا على الإثبات أو النفي، بل لابد أن نستفصل عن المراد بالجسم، لأن لفظ الجسم هو من الألفاظ المجملة. قال عبد الله عنه فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. طبعاً نقول الجسم يراد به الجسد، إذا كان المراد به الجسد فحينئذ ماذا؟ الروح ليس بجسم، بمعنى الجسم بالجسد، فهنا النفي يكون صحيح والإثبات لا يكون صحيح. قال الله عنه وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة. فهنا أهل الكلام يعني مصطلح الجسم يعني اختلفوا في ضبط، يعني ذكر الأشعري ذكره الله يعني المقارب يعني 12 قول في تعريف الجسم. ولكن الشاهد يعني من كل هذه الأقوال أن الجسم عندهم هو كما ذكر الشيخ هو المركب من الجواهر المفردة أو المنفردة. طبعا الجوهر المفرد ما هو؟ هو الجزء الذي لا يتجزأ، وهو أصغر جزء في المادة الذي هو الذرة. هذا بناء على نظرية فلسفية يونانية، وأول من قال بنظرية الجزء الذي لا يتجزأ هو ديموقريطس. ديموقريطس في فلسفة يونانية. طبعا يعني العلم الحديث لا أثبت فساد هذه النظرية. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تتعجب نقض نظرية في الجزء الذي لا يتجزأ. وكذلك يعني يطلقون المراد بالجسم عندهم الموصوف بالصفات، كل موصوف بالصفات عندهم فهو جسم. طب بناء على ذلك إذا أطلق قل الروح ليست بجسم، هل يكون نفي صحيحا؟ أطلق غير بها يعني الجسم بمعنى على تعريف يعني الموصوف به بالصفات، فالنفي لا يكون صحيح لأن الروح ماذا هي موصوفة بالصفات. أما إذا قصد والله المركب من جوار المفردة مادة فالنفي يكون صحيح. فالشاهد هنا لابد من الاستفسار. أقام بنفسي يقصد الله القائم بنفسي، القائم بنفسه قال نفسي يعني كل مادة، كل مادة تقوم بذاتها، تقوم بذاتها يعني لها وجود بذاتها مادية. يعني مثلا الصفة لا تقوم بنفسها، الصفة لابد أن تقوم بغيرها بالذات. فالجسم هي المادة، المادة هو الذي يقوم بنفسه. فلذلك من عرفه يعني عن القول أنه مركب من الجوهر المفردة أي أنه المادة، مادة أي أنه هو القائم بنفسه، القائم بنفسه المركب من الجوهر المفردة المراد به نفس المعنى المادة. ولذلك منهم من قال كما سيأتي معنا أنه مركب من المادة والصورة. المادة هنا المراد بها يسمى الهيولة، المراد بها الجوهر، لأن الجسم هو مجموع مادة والصورة، الصورة مراد بها الصفة، مراد بها الصفة. هنا قال الله عنه ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. هذه نتيجة إذا كان هو هو المادة مركب من الجوهر المفرد، كمركب من الجوهر المفرد إذا كان هو المادة والصورة، النتيجة ماذا؟ أنه يكون قائم قائم بنفسه. وإذا كان هو قائم بنفسه حينئذ يقبل الإشارة الحسية لأنه وجود حقيقي. قال هو يعني أمامي خلفي أعلى أسفل، يعني مثلا عندي مثلا هذا الكتاب له وجود حقيقي قائم بنفسه، فأستطيع هو يقبل إشارة الحسية أشير إليها، يقول هو أمامه وهو يمين ويسار وخلفه وأعلى والأسفل. ولهذا عندما يعني من عرف الجسم بأنه ما يقبل الإشارة الحسية هي نتيجة، نتيجة لتقرير الجسم أنه هو المادة والصور. الله عنك قولهم هو المركب من الجواهر المنفردة، هل يقصد الجوهر دون العرب ولا ما يتصور أصلا الجوهر بدون عرب؟ يكون هذا نفس القول اللي بعد المادة والصور. نعم لا يمكن أن يوجد، ولكن هو ينظر إلى الأصل المادة أن تكون الأقوال مترادفة كلها كلها هي كلها يعني أو نتيجة بعضها نتيجة لبعض، بعضها نتيجة لبعض. يعني ليس منهم من يعني مجرد جعل أنها هي المادة، يقصد المادة دون الصورة، لأن المادة لا يمكن أن توجد دون دون العرف، وهم يقررون هذا في الدليل. بس لما يعني طبعا يعني يقررون في الدليل الذي يثبتون فيه حدوث العالم من تقدم بعض الأخوة، من ضمن المقدمات الأربع أنه عدم انفكاك الجوهر عن العرفة، هذه يعني المقدمة عندهم، المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة في الدليل التي يثبتون بها حدوث العالم، يعني ما يمكن أن ينفك الجوهر عن العرفة، ولكن هنا ينظرون إلى أصل الجوهر، أصل المادة. ما هو المادة؟ هي المركبة من مركبة من الجواهر المفردة، يعني الأجزاء التي لا تتجزأ. الشاهد يعني كلها تدور على ماذا؟ على أن الجسم عند المتكلمين الجسم هي المادة، فإذا كانت هي المادة، هي المادة هي مركبة من الجوهر والعرق، هي مركبة من المادة والصورة. إذا كان هي من المادة مركبة من المادة هو الصورة، إذن الهواء ما يقبل الإشارة إليه. طيب الجسم هنا الجسم لا ينفك عن العرض، لا ينفك عن الصفة، فإذا الجسم هو كل موصوف بالصفات هو جسم، كل موصوف بالصفات فهو جسم، لأن الصفة لا تقوم بذاتها، العرض لا يقوم بذاته، بل لابد أن يقوم بالجوهر. ولهذا مصر الجسم مقبل إشارة، أو لو كل موصوف بالصفات فهو جسم. واضح؟ فالشاهد عندنا يعني طبعا إذا أصبح عندما المراد بالجسم هنا المادة والصورة الجوهر كل هذا الكلام، أي المراد به ماذا؟ ما يقبل الإشارة، أي المراد به الموصوف بالصفات. هل هذا صحيح؟ موصوف بالصفات الروح تكون يعني ليست بالجسم بمعنى أنها ليست موصوفة بالصفات؟ لا، لأن الروح هي موصوفة بالصفات. أما إن كان يقصد وهي مركبة من الجوهر ويعني المادة محسوسة فهذا لا، طبيعة الروح تختلف. هنا يقول فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، يعني هذا على الإطلاق يعني كل موجود أو يقصدون بفقط إيه الموجود؟ هذا الموجود في الحقيقة، الموجود في الحقيقة، لأن جعل الله تعالى هو يعني الجسم هو الموجود، هي المادة الموجودة الحقيقة التي تلمس. الله عنه. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هنا. طبعا هنا يعني على هذا على قول يعني قال أنه ليس مركب من هذا ولا هذا، أي يقصد ليس مركب من المادة ولا الصورة، لأنه قال ما يقبل الإشارة إليه، يعني أنه على أو أسفل أو في جنب. طبعا هذا كلام لا يعني، إذا كان يقبل الإشارة لابد أن يكون ماذا؟ له وجود وله صفة. طبعا الذي دفعه إلى الاتيان بمثل هذا الخيال لأنه هو مدرك أن يعني القول الأول قول فاسد، وأن حقيقة الروح مخالفة للمادة مخالفة للجسد، فلذلك يأتي بكلام ماذا؟ كلام لا يعقل. قاله الله عنه. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه، طبعا على هذا الاصطلاح ما ليست بالمادة وليست بصورة، وأنها ماذا؟ ما يشار إليه. فإذا قال الروح ليست بجسم بهذا المعنى فهل نوافقه في النفي؟ لا لا، لأن الروح ماذا تقبل الإشارة، تقبل الإشارة، ولهذا كما كانت الإشارة أن الروح إذا يعني تأتي الملك ويقبض الروح ويصعدون بها يتبعها البصر، هي تقبل الإشارة هنا، وهي موصوفة بالصفات. قاله الله عنه. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنما تقبض وإنها تقبض ويعرض بها إلى السماء. يعني هذا كله يدل على أنها موصوفة بالصفاتين. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، أنها تقبل الإشارة، فلذلك لا نوافقه في النفي، ولكن لا نوافق على هذا الاصطلاح. نحن نوافق هنا يعني على هذا المعنى، أن هذا المعنى حق ثابت، وبعد أن نثبت هذا المعنى ننفي استخدام هذا اللفظ، لأن الألفاظ المجملة لا يصح استخدامها لأنها موهمة وتوقع السامع في الخطأ وفي الالتباس. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها. طبعا العقول قاصرة عن تكييفها، أي أن معرفة حقيقتها وتحديدها كذلك، وهذه معرفة الحقيقة، لكن نعرف نحن من خلال النصوص الشرعية من الوحي أنها موصوفة بالصفات، موصوفة بسياء نفس من ارجعي، هذا ماذا؟ هذا وصف للروح، هكذا كذلك في الحديث الطويل حديث البراء ووصف الروح ورد فيها عدة صفات، فنعلم من خلال النصوص أنها موصوفة بالصفات. ولكن ماذا؟ يعني هنا عرفنا الصفات، لكن هل عرفنا الحقيقة؟ ما عرفنا الحقيقة، الصفات هل عرفنا معناها أم لم نعرف معناها؟ عرفنا معناها. فهنا ما يتعلق بالروح، ما يتعلق بالروح أن دلت النصوص على أنها موصوفة بالصفات، ونحن نثبت هذه الصفات بدلالة الأدلة على إثباتها. وثم هنا الروح، الروح أي ما يتعلق بصفاتها، هل هي معلومة من كل وجه أو أنها مجهولة من كل وجه؟ ليست معلومة من كل وجه وليس مجهولة من كل وجه، بل هي معلومة من وجه مجهولة من وجه. الوجه المعلوم ما هو؟ المعنى. والوجه المجهول الكيفية والحقيقة، كما هو الحال بالنسبة للصفات، وكما أجاب الإمام مالك في صفة الأسطورة. قالت الله عنه: لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. هذا كما ذكرنا المراد ماذا؟ يعني كيف يمكن معرفة الكيفية، معرفة الحقيقة الكيفية؟ ذكرنا أنها تعرف بثلاثة طرق: بمشاهدته يعني المباشرة، هذا سمناها المباشرة الطريق الأول، أو مشاهدة نظيره على الطريق الثاني المثيل المماثلة. وطبعا عندنا هنا تضيف الطريقة الثالثة الخبر، الخبر الصادق. فإذا كان هنا في الروح يعني لم نشاهد وليس ولم نشاهد مثيل لها، ولم يأتي الخبر الصادق عن الله وعن رسوله ببيان حقيقتها، فهل يمكن للعقل أن يصل إلى معرفة حقيقتها؟ لا يمكن بتاتا. فهذا الدليل العقلي كما ذكرنا في السابق، دليل عقلي على عدم معرفة كيفية صفات الله تعالى، كيفية صفات الله معرفة ذاته، كذلك هو دليل عقلي على عدم معرفة كيفية الروح. إنه قال الله عنه: فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. هذا هو نتيجة الذي يريد الشيخ نصر إليها من ضرب هذا المثل. يعني إذا كانت يعني الروح وهي مخلوقة، نحن ماذا؟ نؤمن بوجودها، نقطع بوجودها، ولا يمكن أحد أن ينكر وجودها. بس الأمر الثاني أن النصوص دلت على أنها متصفة بالصفات، ونحن نعلم معاني هذه الصفات ونجهل حقيقة هذه الصفات. فإذا كان هنا المعنى، معرفة المعنى لا يستلزم معرفة الحقيقة والكيفية، فهذا من باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى. فنحن نعرف يعني أسماءه، نعرف صفاته، نعرف معناها، ولا يستلزم هنا معرفة المعنى معرفة الحقيقة والكيفية. نفس القضية يعني قاعدة الكلية، أن هنا نجد أن صفات الروح اتفقت مع صفات المخلوقين، ولم يلزم هنا من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى في الحقيقة والكيفية. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق، فهو من باب أولى بين الخالق والمخلوق. يعني إذا كان نفي المماثلة بين الروح والجسد، فالمماثلة هي أبعد بين الخالق والمخلوق. واضح هذا؟ فلذلك هذا المثل يعني يضرب لمن يعني نفى الصفات، حتى ننقض يعني قوله بأن الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى. قاله الله عنه: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة بما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. واضح هنا؟ إن عندنا الآن الفلاسفة يعتبرهم يتعلق بالروح معطلة حيث نفوا جميع صفات الأرض، والمتكلمين في المقابل المعتزلة وشاعر وما فيهم في الروح ممثل، حيث جعل صفات الروح مماثلة صفات الله. فإذا كان هنا فيما يتعلق بالروح من نفى صفات الروح كان معطلا، حيث عطل الروح عن صفاته، وهذا التعطيل يستلزم نفي الروح، يستلزم التعطيل الكلي. وإذا كان من جعل صفات الروح مماثلة لصفات الجسد هو في الحقيقة ممثل ومشبه، حيث شبه الروح بالجسد، فمن باب أولى أن يكون من نفى الصفات صفات الله تعالى معطلا، ومن شبه الله تعالى شبه صفات بصفات المخلوقين مشبها وممثلا. هذا أمر. الأمر الثاني أن تعطيل المعطل وتشبيه المشبه لم يغير من حقيقة الأمر شيئا، الحق يبقى ثابت، الحق يبقى ثابت. هكذا كذلك يعني هنا ما يتعلق بالروح، هل تعطيل الفلاسفة ما في صفات الروح هل غير شيء من حقيقة الروح وأنها موجودة؟ لم يغير شيء. هنا هل تشبيه المشبه المتكلمين في الروح هل غير من حقيقة الروح وأنها لا تماثل إلا الجسد؟ لم يغير. فلذلك هنا يعني التصورات الفاسدة، الاعتقادات الفاسدة، الأقوال الفاسدة، الانحرافات كلها ما يتعلق بالله وما يتعلق بأي أمر لا يغير من حقيقة الأمر شيء بتاتا، فيبقى الحق هو حق، ويبقى الانحراف هو متعلق بما قام فيه بعقول الناس وعقائدهم، يعني هو المنحرف، ليس لا يتبع على ذلك أن يغير من حقيقة الأمر. يعني مثال، يعني عندما يأتي الشيوعي الملحد ينفي وجود الله تعالى، هل أثر غير هذا من حقيقة الأمر شيء؟ لا يغير من حقيقة الأمر. عندما يأتي إنسان ويذكر يعني مسائل الضرورية المعلومة بالبديهة، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك مثل إيش؟ يمكن مثلا الثلاث يعني أو أخر هذا علو الله تعالى، هل يغير من حقيقة الأمر شيء؟ لا يغيرها. عندما يأتي شخص ويطعن في الدين الإسلام ما أنه هو الحق هل يغير من حقيقة الأمر؟ لا يغير. ولهذا قال الشيخ ماذا؟ وهي مع ذلك ثابتة، أي الروح بحقيقة ماذا؟ بحقيقة الإثبات لما دلت عليها الأدلة ومعلومة بالحس والضرورة، وهي مستحقة لما لها من الصفات. فكذلك الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى. في أي إشكال في الفقه؟ قال في الله عنك فصل، وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. هنا الآن عندنا الشيخ رتب الكلام في الأصل الأول، عندنا الرسالة كما عرفنا هي تقوم على أصلين، الأصل الأول هو التوحيد والثاني هو توحيد الأسباب، والثاني الشرع والقدر. الأصل الأول يقوم على يعني أول عن ذكر شيء كمقدمة تمهيدية، ثم ماذا؟ على أصلين، الأصل الأول ثم الأصل الثاني، ثم على مثلين، ثم على الخاتمة، الخاتمة الجامعة. الخاتمة الجامعة هذا التي سيذكر فيها الشيخ القواعد الكلية. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. يعني هنا القاعدة الأولى كما ذكر الشيخ أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي. يعني نحن الآن إذا نظرنا في النصوص الشرعية نجد أن النصوص الشرعية جاءت في بيان صفات الله تعالى بطريقين، بطريق الإثبات وبطريق النفي. هذا واحد، أن الله تعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي، كما في قوله تعالى يعني ليس كمثله شيء هذا نفي فهو السميع البصير إثبات. بعدها هنا ما هو النفي الذي يوصف الله تعالى به وما هو الإثبات الذي يوصف الله تعالى به؟ إذا نظرنا في النصوص نجد أن الإثبات جاء مفصلا، جاء مفصلا، وأن النفي جاء مجملا. وهذه القاعدة التي سار عليها القرآن، يعني إثبات المفصل أول، ما المراد بالتفصيل والإجمال؟ التفصيل المراد به التعيين والتخصيص، المراد به التعيين والتخصيص، والإجمال المراد به التعميم والإطلاق، الإجمال المراد به التعميم والإطلاق. قوله تعالى وهو السميع البصير، هنا تعيين وتخصيص لصفة السمع وصفة البصر، وليس كمثله شيء فهذا تعميم وإطلاق. طيب هنا يعني لماذا جاء القرآن بطريقة الإثبات المفصل والنفي المجمل؟ لأن أقرب الطرق للتعريف، أصح الطرق في التعريف، هي الإثبات المفصل والنفي المجمل. فأنت إذا أردت يعني أن تصف شخص لشخص، يعني هذا الشخص غائب عنه وأنت تريد ماذا؟ تفرد أن تعرفه بهذا الغائب، فهل تسلك النفي المفصل؟ النفي المفصل تحتاج ماذا؟ تحتاج أن تنفي عن كل الصفات التي يتصف بها غيره وهو لا يتصف بها، فتعتقد والله هو ليس بالطويل، ليس بالقصير، ليس بالأسود، ليس بالأسود، ليس ليس ليس ليس ليس. هذا الطريق أولا بعيد، بعيد في التعريف. الأمر الثاني أنه قد لا يفيد السامع بمعرفة الموصوف، واضح؟ والله تعالى يريد أن يعرفنا بنفسه، فأصح الطرق وأقرب الطرق ماذا؟ أن يأتي الإثبات المفصل والنفي ماذا؟ المجمل. طب لماذا جاء النفي المجمل؟ لأن صفات النقص كثير، صفات النقص يعني كثيرة جدا، ولا يحتاج الاستقصاء. كل الذي يجب أن تعرفه ماذا؟ قاعدة كلية أن الله تعالى منزه ليس كمثله شيء، لا يماثل المخلوقين، وهو منزه عن كل نقص، وهذا يدلك على نفي كل صفات النقص، ولا يحتاج للذكر ماذا؟ كل صفة بعينها. اتضح الآن؟ هذا عندنا أولا النقطة الأولى، أن الله موصوف بالنفي والإثبات. واحد. اثنين، ما هو نوع النفي؟ ما هو نوع الإثبات؟ الإثبات مفصل والنفي مجمل. وقد يأتي عندنا العكس، ولكن ليس هو القاعدة، بمعنى أن يأتي عندنا الإثبات مجمل ويأتي عندنا النفي مفصل، ولكن هو في أقوال ماذا؟ قليل، وليس هو القاعدة. فعندما يأتي النفي مفصل يأتي لمناسبة تقتضي ذلك، ويكون جاء في سياقه، يعني كما هنا يعني الله لا تأخذه سنة ولا نوم، هنا جاء ماذا؟ لأن الله تعالى نفي، هنا نفي مفصل، لأن الله تعالى وصف نفسه بالحياة والمخلوق متصف بالحياة حتى لا يتوهم السامع أن حياة الله كحياة المخلوق وأنه محتاج للنوم. جاء هنا، جاء هذا النفي المفصل لبيان كمال حياته سبحانه وتعالى. والذي يعني مثال على الإثبات المجمل قوله تعالى الحمد لله، الحمد لله أي جميع صفات الكمال، جميع المحامد لله تعالى، لأن هنا يعني في قراءة الفاتحة تحتاج إلى يعني في الثناء على الله تعالى ومبالغة في الثناء على الله تعالى، وأريد يعني بالإثبات المفصل تحتاج إلى وقف ماذا؟ لذلك يأتي باللفظ المجمل الجامع لأوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ بعدها عندنا النفي يأتي على نوعين، يأتي نفي محض أي نفي خالص، والنفي المحض هو الذي لا يدل إلا على نفي المنفي فقط، يعني دلالة واحدة يدل على نفي المنفي. ذلك سمي ماذا؟ محض، لأنه تمحض فيه النفي، أي خلص فيه، خلص فيه النفي. وعندنا النوع الثاني هو النفي المتضمن لإثبات كمال الضد. والنفي المتضمن لإثبات كمال الضد يعني له دلالتان، يعني دلالة مباشرة على نفي المنفي، وهو بذاته يدل على إثبات ضده، وبذاته يدل على إثبات ضده. يعني مثال، يعني الأول مثلا نفي الموت متضمن لإثبات ماذا؟ إثبات الحياة، أليس كذلك؟ نفي الموت متضمن لإثبات الحياة. ولكن مثلا يعني نفي عندما شخص مثلا يأتي لشخص ويقول مثلا أنت يعني لست بي، على المثال المشهور، عندما يريد أن يمدح شخص ويقول أنت لست بزبان، طيب هنا ماذا؟ هل أثبت أي شيء؟ قال لست بزبان، قد يكون ماذا؟ قد ما أكد شخص، إنما مجرد دل على نفي ماذا؟ على نفي هذا المعنى. طيب هنا الله تعالى هل يوصف بالنفي المحض؟ لا، كما ذكر الشيخ لا يوصف بالنفي المحض. لماذا؟ لأن النفي المحض ليس فيه مدح وليس فيه كمال، والله تعالى لا يوصف إلا بما فيه مدح وكمال، لأن حقيقة النفي المحض ليس مجرد يعني عدم المدح عدم الكمال، بل حقيقة الذم. ولذلك لو جاء شخص ووصف مثلا كبير وأراد أن يثني عليه وقال أنت لست بزبان، نعم هو ليس بزبان يعني، ولكن هذا يعني يفرح بهذا الوصف؟ لا، لأن حقيقة ماذا؟ حقيقة. بينما لو قال أنت لست بضعيف، في مدح ولا ما في مدح؟ في مدح، لأن هنا نفي الضعف يستلزم إثبات. أو قال لست بجاهل، لأن نفي الجهل هنا يستلزم ماذا؟ إثبات العلم. طيب فلذلك عندنا النقطة الثالثة في النفي والإثبات، أن الله تعالى ما هو نوع النفي؟ النفي الضعف، أنه نفي متضمن لإثبات كمال ضده، ولا يوصف الله تعالى بالنفي المحض، لأن النفي المحض عدم المحض. يعني من مراد عدم المحض؟ أي أنه لا يدل إلا على العدم، يعني على نفي المحض. والعدم المحض هل هو شيء؟ ليس موجود، ليس بشيء. وما ليس بشيء ليس هو معدوم، ليس بموجود. ولذلك يكون الوصف به ليس فيه مد ولا كمال، بل لأن المعدوم يعني هو من أخص الأشياء وأنقص الأشياء، لذلك يكون حقيقته الذم. واضح هذا؟ واضح الثلاث نقاط. بعد الشيخ عندنا يعني سيسوق لنا يعني جملة من الأمثلة يعني من القرآن في إثبات هذه القاعدة، على أن الله تعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي، وأن الإثبات يأتي مفصل وأن النفي يأتي مجمل، وأن النفي الذي يوصف الله تعالى به هو ليس بمحض، هو نفي متضمن لإثبات كمال الضد. يعني نقرأها بصورة سريعة زين وما شاء الله. قال عفى الله عنه: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مد، قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرهه ولا يبطله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العجوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. واضح في الإشكال ماذا؟ وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعلوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح إذ لو كان كذلك لكان المعلوم ممدوحا وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي كما أنه لا يحاط به وإن علم فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا. طبعا هنا سبب الاستدراك الشيخ لأن النفاق الرؤية المعتزلة يعني جعلوا يعني لا تدرك الأبصار جعلوا معناها أي أنه لا يرى وهذا تحريف يعني هنا كلمة الإدراك لا تفيد يعني في اللغة معنى الرؤية إنما الإدراك يدل على الإحاطة لذلك المنفي هنا منفي الإحاطة هذا أمر والأمر الثاني حتى لو كان النص هنا يعني قد يحتمل هذا ولا يحتمل هذا هل يحتمل؟ لابد أن يفهم في النصوص الأخرى والنصوص الأخرى دلت على الإثبات الرؤية فلذلك هذا نفي يكون متضمن لإثبات كما المراد هنا كما أنه يرى فإنه ماذا لا يحاط به كما أنه يعلم ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما كذلك فإنه لا يحاط به علما كذلك فإنه يرى ولا يحاط به رؤية فالآية في الحقيقة ليست هي دليل على نفي الرؤية بل هي دليل على إثباتها لأن نفي الإدراك دليل على الإثبات والكمال في إثبات الرؤية مع عدم ماذا الإحاطة أما إذا كان منفي فأي كمال في هذا فالمعدوم ماذا فالمعدوم لا يرى هنا قال الله عنه فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة فيه إضافة ليس فيه إضافة على مسألة إثبات الرؤية إضافة معنى آخر وهو نفي الإحاطة هذا يدل على كمال عظمته سبحانه وتعالى فكما أن بالنسبة لي مثلا الشمس ترى وهي مع رؤيتها لا يحاط بها رؤية فهذا لي يدل على عظمة الشمس وعلى قصور البشر وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بلا ولا موجودا ومحذا فإذا هنا إذا تأمل كل النصوص اللي وردت في النصوص الشرعية النصوص الواردة في النفي نجد أنها ماذا أنها كلها يعني تتضمن إثبات كمال الظلم وهذا ما يدل على أن هذا النفي يفيد ماذا يفيد المدح ويفيد الكمال أما النفي المطلق النفي المعطى وهي طريقة الفلاسفة وطريقة المتكلمين فهم في حقيقة الأمر لم يثبتوا إلها ممدوحا وحتى أنهم لم يثبتوا إلها موجودا لأن النفي هنا نفي جميع الصفات يستلزم نفي الوجود منه. قاله الله عنه وكذلك من شاء طبعا هنا كما تقدم معنا منهج الفلاسفة المتكلمين أنهم سلكوا العكس النفي المفصل والإثبات المجمل لماذا اضطروا للسلوك هذا الطريق لأن ما عندهم شيء يثبتون فعرف الله تعالى من خلال ماذا من خلال العالم المحدث كلها سلكوا طريق النفي ما عندهم شيء يثبتون نعم قاله الله عنه وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم ولا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايف له إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. طبعا هنا الشيخ يقصد كما شاركهم أي شارك الفلاسفة أي شارك غلاة النفاة، ويشير بهذه الإشارة إلى المتكلمة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. طبعا أنه لا يتكلم ولا يرى، هنا يراد بهم من لا المعتزلة أو ليس فوق العالم ولم يستوي على العرش، فيدخل في ذلك الأشاعرة والماتريدية. الضمير يرجع على من شاركهم شارك الفلاسفة ولا النفاة الذين وصف الله تعالى بسلب النقيض، شاركوهم في منهجهم في النفي، وصف الله تعالى بالنفي المفصل. ومن ذلك ماذا؟ يعني نجد أن المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وصف الله تعالى بسلب النقيضين فيما يتعلق بنفي صفة العلو، فقالوا ليس بداخل العالم ولا خارج، كما أنهم وافقون في النفي المطلق لما نفوا الصفات ليس بسميع ولا بصير، ولكن هنا فيما يتعلق بالعلوم وصفوه بسلب النقيضين، لأن ما عندهم ونفى العلوم يلزم على ذلك إذا لم يكن هو يعني فوق العالم خارج العالم يلزم على ذلك أن يكون داخل العالم، يلزمه ذلك هو حتى يتخلص من هذا وصفه ماذا؟ ليس بداخل العالم وليس بخارج، وصفه بسلب النقيضين. وطبعا سلب النقيضين هنا ماذا؟ ممتنع ليس مجرد معدوم، بل هو ممتنع الوجود، يعني لا يمكن تقدير وجود أي موجود ليس هو بداخل العالم أو خارج. ولهذا ماذا؟ نعم قال محمود الله عنه القول بأنه ليس بداخل العالم ولا خارج، هذا يقول به حتى الأشاعرة. إذن هذا ما يعني نفى صفة العلوم، كل من نفى صفة العلوم قال بمعنى، لكن القول هذا عظيم. نعم قول عظيم جدا، لكن هذا هذا المنهج الفاسد يوقع صاحبه ماذا فيه؟ يعني في أعظم الأمور يعني فسادا، والمعلوم بالضرورة معلوم فسادا، يعني أمر الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج، لأنه لو أثبت صفة العلوم اضطر هو ليثبت بقية الصفات. لا هذه مسألة الرؤية، ولذلك وقعوا في التناقض في مسألة الرؤية، أثبت الأشاعرة الرؤية، نتكلم عن مسألة العلوم، الأشاعرة المعتزلة نفوا العلو ونفوا الرؤية، لماذا؟ لأن الأشاعرة المعتزلة جعلوا العقل مصدر التلقي في كل مسألة، يعني هنا عند الفلاسفة عند المعتزلة وعند الأشاعرة المعتزلة عندما نقول أن مصدر التلقي عند الفلاسفة المتكلمين هو العقل، ولكن يختلفون على ذلك. الفلاسفة جعل العقل مصدر التلقي في العقيدة والشريعة، كل شيء لا يؤمن بنبوة ولا برسالة، ولذلك لا يؤمنون بالله والملائكة واليوم الآخر. المعتزلة يؤمنون بالنبوة والرسالة، لكن جعلوا العقل مصدر التلقي في العقيدة، أما في الشريعة فهي الوحي، ولذلك تجد الحنفية يعني الأغلب معتزلة حنفية. الأشاعرة والماتريدية قسموا العقيدة إلى ثلاثة مبعد، إلهيات نبوات سمعيات، كل ما سوى الإلهيات والنبوات أدرجوها تحت مبحث السمعيات. طيب جعلوا هنا مبحث الإلهيات والنبوات هو مصدر تلقي فيها العقل، وأما المسائل الأخرى ومنها مسائل اليوم الآخر والملائكة جعل مصدر التلقي فيها هو السمع، وهنا جاء تسمية به السمعيين. هنا الرؤية من المسائل المتعلقة باليوم الآخر، لذلك الأشاعرة ماذا؟ أثبتوها. والعلوم متعلق ماذا بالله تعالى، واعتمدوا على العقل فلهذا نفوا. عندما نفوا العلوم وأثبتوا الرؤية وقعوا ماذا في مشكلة؟ وقعوا جاءوا بالعجب العجاب، فقالوا أنه يرى لا في جهة، ولهذا ضحك منهم المعتزلة يعني كلام غارب، يعني كيف تقدر شيء أنه يرى وليس في جهة من من الرأي. من هذا الشاعر في يعني الفلاسفة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية كلهم متفقون على نفي صفة العلو، وكلهم يصفون الله تعالى بسلب النقيضين، لأنه إذا نفى صفة العلو مضطر إلى أن يصف الله تعالى بسلب النقيضين، مضطر أن يصف الله تعالى بسلب النقيضين، لأنه إذا يلزم على ذلك أن يكون الله تعالى داخل العالم حتى يدفع عن نفسه هذا الإلزام، فلا بد أن ينفي. فوقعوا في ماذا؟ وقعوا في قول فاسد، لأنه وصل الله تعالى سلب النقيضين، وهذا ممتنع. معنى هذا أن الله تعالى ليس بموجود، ويقول أن الله تعالى موجود وأنه لا داخل العالم ولا خارج. كلام فارغ. إذا هو موجود يلزم أن يكون إما داخل العالم وإما خارجه. وسيذكر الشيخ لنا قصة محمود بن سوكتين مع النفور. ما خبص خلينا نبتعين. قال الله عنك. ولهذا قال محمود بن سبكتين لما ادعى ذلك بالخالق، لمن ادعى ذلك الله عنك، يعني يقصد هنا الشيخ الذي ادعى ذلك هو ابن فورة. هذه قصة مع ابن فورة. ابن فورة كان من أمة الأشاعرة، حيث كان يقرر يعني محمود بن سبكتين يعني سلطان سلاطين الدولة السامانية، كان في هذا خراسان، وأثنى عليه شيخ الإسلام وأثنى عليه ابن كثير، وكان يعني معروف ومشهور بالعدل، وله قصة يعني قسم عن كل ثمان ابن خزن مع ابن أخته، حيث أن ابن أخته كان أمير وكان فاسق، وكان رأى يعني زوجة أحد رعيوه أعجبته، وكان يأتي لهذا ويخرج من بيته ويعتدي على زوجته. ثم جاء هذا الرجل يعني جاء دخل محمود بن سبكتين ومنع الأول، ثم لما سمع صراخ أدخل فأخبره به، فقال اذهب وإذا رجع فتأتي لنا بأي ساعة من الليل أو النهار، ثم أخبر الحرس بأن لا يمنع. ثم عاد ذلك الأمير لا فعل فيه، وأخرج هذا الرجل من بيته واعتدى على أهله، فذهب إلى السلطان محمود بن سبكتين وأدخل عليه. فلما خرج معه إلى بيته، ولما دخل البيت أمره أن يطفئ السراج، فلما أطفأ السراج أخذ يعني خنجره وسكينه وحز رأس المفتي، ثم بعد أن حز رأسه أمر الرجل أن يعطيه كأس ماء فشرب. فتعجب الرجل من تصرف محمود بن سبكتين، فقال يعني ماذا أمرتني أن أطفئ السراج؟ قال هذا إنه ابن أختي، فخشيت أن يرق له قلب. قال ولماذا يعني طلبت كأس الماء؟ قال لأنني أقسم بالله أن لا أشرب الماء حتى أنشرب. ولهذا كان ناصرا فمحمود بن فورك بن فورك كان يقرر ماذا؟ أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. فقال له محمود بن سبكتين يعني دون مناظرة ودون جد، يعني ميز لنا بين هذا إلهك الذي تعبده وبين المعبود، ميز عطنا الفرق بينهم. فابن فورك ما استطاع أن يجيب عن قطع. قال فالله عنه. ولهذا قال محمود بن سبكتين لمن ادعى ذلك في الخالق، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعلوم. لماذا؟ لأن نفي رسول الله تعالى أنه لا دخل العالم وخرج أنه معدوم، لا فرق بينهما. وهنا قمة الضياع، قمة الضياع. الشخص الآن على اعتقاد هؤلاء أوقع الناس في فساد عظيم، يعني يجهل الرب، أصبح يعني يعبد أمر معدوم، يعني هم يصلي ويصوم ولا يدري أين الله، هذا أين الله. ولذلك عامة الناس حتى الذين ينتسبون لهؤلاء حقيقة لا يوافقونهم في المعتقد، لأنهم يعني بفطرتهم تجدهم ماذا؟ هم مضطر يعني يقرب العلوم، فإذا تجد في دعاء تجد في جهود ماذا يتجه بفطرته وبقلبه إلى جهة العلوم. ولهذا الهمداني في مناظرته مع الجويني، وكان الجويني نفس الأمر يقرر ماذا؟ يقرر نفي الله تعالى، أن الله تعالى موصوف يعني بأنه لا داخل العالم ولا خارج، وقرر نفي صفة العلوم. فقال يعني يا بالمعارف يعني أخبرنا عن يعني أنه ما دعا بعد وسأل سأل إلا وجد حادثا في قلبه اتجاه إلى جهة العروق في قلبه، يعني تجد أنه ماذا يتجه تلقائيا بفطرته إلى جهة العروق، فنطم الجويني على رأسه وقال حيرني الهمذان حيرني الهمذان، هي مسألة فطرية. ولذلك يعني هذه العقيدة كان لها وانتشارها، طبعا انتشارها لم يكن على أساس أنها حق، ولكن جاءت هناك عوامل سياسية أدت إلى نشر هذا المعتقد، يعني أحدثت فساد عظيم جدا في الأمة الإسلامية. وانتشار الشرك كل صوره السبب الأساس في انتشاره، السبب الأساس هو انتشار عقيدة أو عقائد المتكلمين، لأن أصبحت تقرر أن التوحيد الحق وتوحيد توحيد الربوبية. بعد ذلك يعني أي صور من صور الشرك في العبادة لا تخالف التوحيد، لا تخالف التوحيد. إنها قاله الله عنه. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. طبعا المعدوم مثل ماذا؟ يعني مثل وصف سلب النقيض، أنه داخل العالم ولا خارج، لأن لا يمكن تقدير أي شيء موجود يتصف به، أنه لا يسمع لا يبصر، هذا يتصف بها الجماد أو الناقص. يعني مثلا الشخص الإنسان الذي فقد السمع أو فقد البصر، فهذا النفي هم سلكوا طريق النفي في وصف الله تعالى، فهل هذا النفي لما يقول الله تعالى ليس بسميع ليس بصير هل فيه أي مدح أي كمال؟ ليس فيه أي مدح ولا كمال، بل حقيقته الذم، لأنه شبه الله تعالى بالمعدومات أو بالنواقص والجمال. سؤالك يا شيخ، كل ما سوى الله تعالى هذا العالم المخلوق، لأن الوجود عندنا قسمين، كل ما سوى الله تعالى فهو السماوات والأرض وما فيها كلها داخل العالم. قال الله عنه: فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. يعني نفس الحقيقة، لأنه سلب سلب النقيض، يعني لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، يعني قائم بنفسه مستقل بذاته، إذا هو ليس بقائم بنفسه وليس بقائم بغيره فهو ليس بموجود، لأن الشيء إما أن يقوم بنفسه أو يقوم به بغيره، فالصفة لا تقوم بنفسها ولكن تقوم ماذا به؟ بغيرها. أما الذات فإنه يقوم بنفسه، كذلك لا قديم ولا محدث، كذلك ماذا؟ هذا أمر ممتنع، لأن الموجودات تنقسم إلى قديم ومحدث، والقديم هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله تعالى فهو محدث. قال الله عنه: فمن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. هذا كل يعني يلزم، هو لازم لكل من نفى صفات الكمال، لأن هذا هؤلاء عندما جاءوا نفوا صفات الكمال ألزموا بهذا الإلزام، وأراد ماذا؟ لم يرجع إلى الحق، فأراد أن يتخلص من هذا الإلزام بأي طريق؟ وصف الله تعالى بسلب النقيض، نفى صفة ونفى كذلك ضدها حتى يتخلص من هذا الإلزام. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وأما وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. تريد أن نقف هنا الموقف؟ لا هنا أن نستمر من أساس الأوجه تكون متصلة، يعني صفحة ممكن يعني صفحتين هنا أساس يكون. قال الله عنه: قيل له هذا افتراح اصطلحتموه، وإلا كما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والقرص والعجمة. يعني هنا المراد كما تقدم معنا، المراد أن هؤلاء عندما وصف الله تعالى بسلب النقيضين يعني قالوا أن هذا لا يلزم الفلاسفة، كذلك هنا من وصف الله تعالى بنفي البصر ألزم بوصف الله تعالى بالضد بالعمى، فيقول هنا هذا الإلزام ليس بلازم لي على أي أساس، كيف ما هو لازم؟ قال أن هذا يكون لازما فيما هو قابل، والله تعالى ليس بقابل الاتصال بالبصر ولا بضد، بمعنى أن هذه الصفات هي في حق الله متقابلة تقابل العدم والملكة، سبق شرحنا تقابل العدم والملكة وليس متقابل تقابل السلب والإيجاب. الرد عليهم سبق كذلك الرد والشيخ الرد، قال الشيخ أن هذا اصطلاح اصطلحتموه أي من حيث تقسيم المتقابلات إلى قسمين، تقابل العدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب، فهذا اصطلاح أنتم اصطلحتم عليه، وإلا اللغة والشرع لا يوافق على هذا الاصطلاح، بل المتقابلات هي متقابل السلب والإيجاب، وتقابل هذا العدم والملكة هو اصطلاح أخذ عن أرسطو، عن أرسطو وهو لا يوافق الشرع ولا في العقل. ويضربون مثال على هذا كما ذكرنا بالسابق، يعني يقولون الجدار ينفع عنه البصر ولا يلزم النفي عنه البصر أن يوصف به بالعمى، فيقولون هنا متقابل في حق الجدار تقابل العدم والملك، وهذا كلام فاسد، بل إن العمى هو ليس هو صفة ذاته، العمى هو عبارة عن فقدان للبصر، بل الجدار يقال له ماذا؟ قال له أعمى، ولهذا الله تعالى وصف يعني أصلا بأنها ماذا؟ أنها أموات، وصفها بالموت كما تقدم معنا، وهذا يدل على فساد هذا الاصطلاح. نعم بعد قال عفى الله عنك، وأيضا فكل هذا الوجه الأول واحد، وأيضا فكل موجود هنا الرد هذا كذلك يربط بالرد السابق. قال عفى الله عنك، وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية وابتلعت الحبال والعصي. واضح هذا؟ فهنا هذا الشيخ يستدل هنا أن كل يعني لا نتفق معكم حتى الجماد ماذا؟ عنده القابل بدليل ماذا؟ بدليل أن الله تعالى جعل عصا وهي جماد جعلها حية فهي قابلة وليس ممتنعة. عفى الله عنه. قال وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا القرص أعظم نقصا من الحي والأعمى والأخرس. هذا وجه الثاني الآن على سبيل التنزل سلمنا جدلا أن هذه الصفات في حق الله تعالى متقابلة العدم والملك، فننظر هنا يعني مثلا عندنا الجدار وعندنا الأعلى، الجدار لا يقبل الاتصاف بالبصر وكذلك لا يقبل الاتصاف بالعمى على قوله، فهنا الأعمى فاقد للبصر ومتصف بالعمى، ولكن مع اتصافه بالعمى هو قابل للاتصاف بالبصر، فأيهما أكمل الأعمى أم الجماد؟ الأعمى أكمل، ولهذا جعلتم الله تعالى أنتم بهذا التقسيم هو وأنقص من أنقص النواقص وأنقص من الجمادات. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم، قال كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. بس لأن هم الآن لماذا يعني قالوا بهذا؟ يعني أرادوا أن يفروا من الإلزام في وصف الله تعالى بالنقص يعني بالعمى بالخرس، فأنتم عندما فررتم وقلتم بأن الله تعالى لا يقبل الاتصال ب البصر ولا يقبل الابصار بضده العمى جعلتموه ماذا؟ وأنقص من الذي متصف بصفة النقص، لأن الذي متصف بصفة النقص مع أنه قابل هو أكمل من الغير قابل. إنما مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. هنا على سبيل المثال جعلوا الجماد ماذا؟ ليس بقابل، أليس كذلك؟ ضرب مثال بالجدار، أنتم عندما وصفتم الله تعالى بأنه ليس بقابل، معنى هذا شبهتموه بالجمادات. وأيما أكمل، الجهل الحيوان الناقص المتصف به الخرس المتصف به العمى أو كائن حي، أم الجماد؟ الحيوان الناقص أكمل، ولهذا أنتم ماذا؟ فررتم من تشبيه الله تعالى بالحي بالحي وصفتوه شبهتموه بالجماد، وهذا أعظم في الوصف النقص. يعني أنتم وقعتم فيما هو شر مما فررتم منه. فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه فيهم بالحي؟ يعني أنتم الآن يعني أنت الآن شبهت الله تعالى بأنقص الأشياء بالجماد، طيب كيف تنكر علي أنا عندما أثبت صفات الكمال فتقول أنني شبهت الله بالحي؟ فإذا كنت أنا على فرض أنني ماذا فعلا أنني شبهت ومثلت، فيكون مثلت الله تعالى بالحي وأفضل من ممثلته وتشبيهه بالجماد الناقص، فلا يصح أن تنكر علي هذا وأنت وقعت فيما هو شر منه. واضح النقاط؟ بعدها قال عفو الله عنك: وأيضا تنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال. فالحياة يعني يقصد ماذا؟ يعني من الصفات الكمال، يعني مثلا نفي البصر نفي السمع، فالنفي هو في حد ذاته ماذا؟ نقص، لأنه سلب للكمال، سلب للكمال، فيكون نفي مجرد بغض النظر عن لزوم الاتصاف بالضد، مجرد نفي صفة الكمال هو في حد ذاته نقص. فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. الحياة ماذا؟ مطلقة، من حيث أن بغض النظر عن الموصوف بها فالحياة ماذا؟ صفة كمال. فمطلقا نقول الذي يتصف بالحياة هو أكمل من الذي لا يتصف بها. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. واضح؟ هذا دليل عقلي، يعني هذا إثبات أدلة العقلية على إثبات جميع الصفات، جميع الصفات. يعني الدليل العقلي على إثبات أي صفة من الصفات بالعلو أو أي صفة، معنى أن صفاتنا هي صفات ماذا؟ هي صفات كمال، وهي بحد نفسها بحد ذاتها ماذا؟ نقص. الأمر الثاني، إذا قدر أن المخلوق يتصف بهذه الصفة وأن الخالق لا يتصف بهذه الصفة، يلزم على ذلك أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ممتنع. لماذا ممتنع؟ وممكن أن تكون هذا لماذا ممتنع؟ لأنه يلزم، لأن كما ذكرنا يلزم عليه أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، لأن المخلوق ما استفاد كماله إلا من الخالق، ويمتنع أن يكون معطي الكمال فاقدا له، كما أنه يمتنع أن يكون المخلوق هو أكمل من الخالق، لأن المخلوق ما استفاد وجوده ولا صفاته إلا من الأرض. هذا الدليل العقلي يعني كنت تستدل فيه على كل الصفات، الصفات مطلقة، أو حتى تأتي تريد تطبقها على العلو نفس الشيء، تطبقها على السمع على البصر. هنا أو ما تريد أن نكمل القاعدة الثانية؟ لا كده نكمل صفحتين، هل نكملها؟ نستعين بالله. قال الله عنه: واعلم ان الجهميه المحضه كالقرامطه ومن ضاهاهم يكون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي. طبعا هنا مصطلح الجهميه، مصطلح الجهميه له اطلاقان، اطلاق يعني عام واطلاق خاص. هو في الاصل ماذا؟ هو اسم لاتباع الجهم ابن صفوان، وهذا المعنى معنى الخاص، ما في اتباع الجهم صفوان، لكن الفرقه الجهميه فرقه لها عقيدتها الخاصه ولها اصولها الخاصه. يعني مثلا عقيده في الاسماء والصفات انهم ينفون، هذه اصول الجهميه، يعني اهم اصول الجهميه في الاسماء والصفات انهم ينفون جميع الاسماء والصفات ولا يثبتون الا ذات مجرده عن اسماء والصفات. عقيدتهم في الايمان انهم غلاة المرجئه، فيقولون الايمان هو المعرفه فقط. وعقيدتهم في القدر انهم جبريه محضه، يقولون ان العبد مجبور على فعله. فهذه أهم أصول الجهمية. بعد لأن الجهمية يعني هم من أول من ابتدع مسألة نفي الصفات، أصبح هنا مصطلح الجهمية يطلق إطلاق عام ويراد به نفات الصفات، يراد به نفات الصفات، أي أصبح مرادفا للمعطلة، فيطلق بمعنى المعطلة. ولهذا شيخ الإسلام يعني أحيانا يستخدم ويطلق اللفظ الجهمية على المعتزلة، يعني يطلق على حتى على الأشاعرة والماتريدية. فمن لم يفهم يعني هنا دلالة المصطلح يقع في اللبس. فهنا لفظ الجهمية المراد به ماذا؟ المعنى العام، المعنى أي المعطلة. طيب قرنها هنا المحضة، أي مراد به غلاة النفاث، غلاة النفاث، غلاة النفاث الذين نفوا جميع الأسماء والصفات، وصف الله تعالى بسلب النقيضين كما تقدم معنا. منها غلاة النفاث ماذا؟ الباطنية والفلاسفة، لأن الباطنية أصلا ساروا على طريقة الفلاسفة. ومن فرق الباطنية القرامطة، ومن ضاهاهم يعني كما ذكرنا الإسماعيلية والنصيرية والدروز، وكذلك الشيعة الإمامية في طورها الأخير. هؤلاء بماذا يصفون الله تعالى؟ يصفونه به النقيضين، يعني ينفون عنه تعالى تسمى النقيضين، يصفونه بسلب النقيضين، يقول ليس بموجود ولا ليس موجود ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. واضح يعني لا يحتاج مثلا لإقامة أدلة. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. هؤلاء من؟ المعتزلة. المعتزلة مجرد نفي صفات الكمال. قال وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. طيب هنا الآن الشيخ يواصل، يعني أيهما أعظم الكفر؟ هؤلاء غلاة النفاث أم المعتزلة؟ طبعا هنا ليس المراد به الحكم العام، أما الحكم العام فهؤلاء الفريق الأول كفر لا إجماع علماء، والمعتزلة ليسوا كفار، لم يكفروا، ولكن هنا من حيث ماذا؟ من حيث يعني وجه ما يتعلق ب يعني بالنفي والإثبات. هؤلاء يعني أولئك وصف الله تعالى بسلب النقيض، وهؤلاء وصف الله تعالى يعني بنفي صفات الكمال. فقال الشيخ هؤلاء المعتزلة أعظم كفر من أولئك، وأولئك أعظم كفر من هؤلاء من وجه. المعتزلة يعني أعظم كفر من الغلاة من أي وجه؟ شبه الله تعالى نفى صفة الكمال، وشبه الله تعالى بوصف الله تعالى بالنقص، لم ينزه الله تعالى عن النقاص، عندما قال هو ليس ببصير يلزم على ذلك أن يكون من صفة العمى فلم ينزه من حيث أنه من حيث أنه لم ينزه الله تعالى عن صفات النقص. عندما نفى صفة الكمال طبعا لا يعني هذا أنه التزم هو هذا، لا لازم قول، هم لا يلتزمون هذا، لا يلتزم هذا، لكن هذا لازم قول، هذا لازم قول، واضح هذا؟ فيكون عند المعتزلة لهم أعظم كفر من أولئك من هذا، من هذا الوجه. أولئك الغلاة النفاة هو أعظم كفر من المعتزلة من أي وجه؟ شبه الله بالمعدومات، يعني وصف الله تعالى بسهل النقيض، شبه الله بالمعدومات والممتنعات. واضح يا شاه؟ قال فالله عنك فإن قيل لهؤلاء هذا يستلزم، قال فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم. طبعا هؤلاء من؟ المعتزلة. قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، يعني نفس الأخذ ونفس الحجة، حجة الفلاسفة، فقال لا يلزمنا نفي البصر اتصافه به بالعمى. لماذا؟ لأنه ليس بقابل، نفس الكلام الذي تقدم. قال يعني وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. إيه فسادا حيث ماذا؟ التشبيه بالجمادات، يكون فرهم نفس صفات الكمال، فرهم من التشبيه بالأحياء فوقعوا بالتشبيه بالجمادات كما تقدم. إيه. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه. المقصود هم من؟ الشاعر والمتردد. قال إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. أو التلاعب بالألفاظ، يعني تسمع مثل هذا الكلام يقول يعني يستلتب نفسها ونفس كلام الفلاسفة، فقال يعني القبول من المتحيز جاء بلفظ مجمل حتى يربك، يعني شو متحيز يعني ترى أنت تخاف من اللفظ، فلذلك ماذا ما تستطيع تقول لا أو مجالتنزل. فحيث أنه نستخدم لفظ مجمل فلابد في جوابنا له ماذا؟ لابد من التفصيل، والشيخ سيفصل يعني لفظ الحيز لفظ لفظ مجمل، يعني يراد به ماذا؟ قد يراد يعني به لفظ الحيز أي المنحاز، يعني الخال. فعندما تقول مثلا يعني مثلا فلان قد انحاز عنا، أي أنه ماذا؟ يعني ابتعد خارج. وقد يراد به الحيز يعني المحيط، فنحن داخل المسجد هنا داخل داخل حيز يكون أربع الجهات داخل المسجد، فهنا في نفي الحيز من ألفاظ المجرم، فإذا قال تعالى ليس في حيز يعني ماذا تقصد؟ أن الله ليس داخل داخل حيز يحيط به، فهذا النفي صحيح، أم أنك تقصد أنه ماذا؟ أنه مباين للعالم، مباين للعالم، فهذا النفي باطل، الله تعالى مباين للعالم. هنا يعني قوله والقبول إنما يكون من المتحيز، يعني ماذا تقصد بالمتحيز؟ تقصد أن القبول للاتصاف، الاتصاف بأنه داخل العالم ولا خارج، بالمتحيز الذي لا يكون داخل حيز، داخل الحيز، فهذا لا يوافق عليه، لا يوافق عليه. ولذلك هنا في نفيهم للحيز، في نفي الحيز عندما قال أنه ليس في حيز، في حقيقة الأمر ماذا؟ هو مطابق لقولهم أنه لا داخل العالم ولا خارج، لأن لفظ الحيز هنا يشمل داخل ويشمل ماذا؟ خارج. يعني يقول ليس في حيز يكون ماذا؟ على أنه في داخل حي داخل العالم، فيقول عندما يقول ليس في حيز ترد أن الله تعالى ليس داخل العالم، فهذا منفي. أم تريد أنه مباين؟ فهو عندما يقول أنه ليس في حيز نفس العبارة مطابقة ماذا لقوله ليس بداخل العالم ولا خارجه، إنما جاء بعبارة مختلفة حتى يلبس على السامع. ولهذا يعني الأشاعرة وما تريدية وحتى المعتزلة يدخلون ضمن نفي الحيز ماذا؟ نفي العلو، كما أنهم يدخلون ضمن نفي الجهة نفي العلو. نقرأ كلام الشيخ. قال: فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موضوع. هذا الجواب الأول، يعني ممكن صار رقم واحد. يعني المسألة الآن لا تحتاج إلى تلاعب بالألفاظ، لأن مسألة يعني وصف الله تعالى بسلب النقيضين وأن هذا أمر ممتنع هي معلومة الفساد بالضرورة، وجميع الخلق يقرون ماذا؟ يقرون بهذا يمتنع. لو أتيت لعام، أتيت لصغير، أتيت لكبير وقلت والله أن هناك شيء موجود له داخل العالم الغفار، يمكن يقبل الكلام هذا؟ أنا أقول كلام مجنون يعني. أو تقول يعني هناك شيء لا هو حي ولا ميت، ممكن يقبل هذا؟ ما. فعلم الخلق هنا بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم، هذا علم ضروري. يعني إذا قدرنا أي شيء موجود ماذا فالضرورة إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون وإما أن يكون خارج. هذه مسألة فلا تتلاعب في الألفاظ أو تتلاعب فمعلومة الفساد بالضرورة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو جواب يعني هذا الجواب المجمل، الجواب الثاني هو الجواب المفصل في يعني الاستفسار عن لفظ الحيز. قال عفى الله عنك: والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. واضح؟ يعني هذا الأول. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فحينئذ ماذا؟ يعني لم تحصل أي جديد، ما هو هذا القول مطابق لقول لا داخل العالم ولا خارج. المتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. واضح؟ والشيخ يعني يكشف أن قولهم هذا أمرادهم به يعني نفي الحيز، أي نفي صفة العلم. فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر. وهذا يعني كما ذكرناكم هذا أسلوب الخطاب المراد به التلبيس والتعني، وهذا الأساليب الخطيرة جدا كما تقدم معنا أن هذا من الأساليب التي أفسد بها عقائد الناس، وهو أسلوب كما ذكرنا لأهل الباطل في القديم وفي الحاضر. فلا بد هنا الانتباه ماذا ليه؟ انتباه للعبارات وعدم التسرع في الإثبات أو في النفي. و قاعدة هنا قاعدة عظيمة، أن ننظر إلى ماذا؟ منهج السنة، النظر إلى حقائق الأمر، فالحكم يكون مبني على النظر للمعاني ولحقائق الأمور، فلا يكون الحكم هنا لمجرد اللفظ. هذه قاعدة عظيمة جدا، وهذا منهج يعني يستخدم كل ألفاظ جملة كثيرة جدا. ما لف الجسم، ما يقول الله تعالى ليس بجسم، أنت تلقائيا تقول ماذا؟ الله ليس بجسم، ولكن هو يقصد ماذا؟ أن الله تعالى ليس موصوف بالصفات. وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. أولئك يقصد من؟ يقصد المعتزلة. فهؤلاء الأشاعرة وما تريد يعني في الحقيقة وافقوا المعتزلة في ذلك. خلاصة القاعدة عندنا ما هي؟ هذا الاستدلال من الشيخ. خلاصة القاعدة، جوهر فكرة القاعدة، أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، وأن النفي يأتي مجمل والإثبات مفصل، وقد يأتي العكس ولكنه قليل وليس هو القاعدة، وأن النفي الذي يوصف الله تعالى به هو النفي المتضمن لإثبات كماله ضده، وأن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال بل حقيقته الذم. هذا بيان المنهج الصحيح. ثم بعد ذلك الشيخ بيّن ماذا؟ ما وقع في هذا من الانحراف عند الفلاسفة وغلاة النفاق مثلهم الباطنية، وما وقع من الانحراف فيه عند المعتزلة، وما وقع فيه من الانحراف عند الأشاعرة والماتريدية. واضح؟ بيّن الحق وبيّن ضد. وهذا من الأمور المهمة كما ذكرنا في يعني في الشيخ في القواعد، أنه يقعد قواعد منهجية لفهم الحق وقواعد منهجية لفهم الباطل من حرف في الحق الذي يقرر. الموضوع كما وعد بس يعني حاول ماذا يعني لا تصاب بالملل. نشوف بعض الأخوان هذا قد يكون أسباب كثيرة، ولكن أقول حتى تستفيد من الرسالة نأخذ الرسالة بعضها مبني على بعض، بعضها مبني على بعض. الشخص يقول والله يقطع قاعدته ثم يأتي أو يأتي في الوصول سيقع في يعني لا يحصل المقصود الذي هو نريد أن تستوعب الرسالة كاملة بكل ألفاظها. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.